وهذا قد وجدناه تحت سجادتك. فقال له ابو اسماعيل الهروي ما قالوش لا ولا ما حصلش ولا حاجه. شوف قال له ايه، نظر اليه ثم دارت حماليق عينه غضبا وانتفخت اوداجه وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. فارتجف الحاضرون ترعبوا من كلمته. ان لله رجالا كالاسد فتشبه ان من يؤمن يسد. سبحانك هذا بهتان عظيم، قلب ارسلان على طول، قال هات العسكري اللي قال الكلام ده جلدوه كذاب هيبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والهيبه دي انما تكون بما وقر في قلبك من علاقه مع الله عز وجل، نصرت بالرعب مسيره شهر، يبقى واقف بعيد عنه كده بيرتجف قبل ما يدخل عليه. فقال من يمنعك اليوم مني؟ قال الله. فسقط السيف من يده فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه اليه ثم قال من يمنعك اليوم مني؟ قال الرجل كن خير اخذ، مش هقدر انا، كن خير اخذ. فقال النبي تؤمن بي؟ قال لا، غير انني ارد عنك اي حد يجي عايزك ولا حاجه اضلله بعيد عنك واذكر ذلك للناس. فاكتفى النبي ان يكون هناك دعوه حتى لو كانت على راس هذا الرجل ولا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يعلمون هذا الحلم عنه صلى الله عليه وسلم، ومفكرين ان هو اذا كانت له شوكه هيدبحهم كلهم، فلذلك جيشوا له الجيوش وبداوا ينطلقوا خلفه وعقدوا 100 ناقه لمن ياتي به صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي اتى المسجد في حديث انس بن مالك في البخاري ومسلم قال رايتني اتماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا رايت انت المواقف دي لا تتحمل، رايتني اتماشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه تقيل، فجاء رجل فجبزه من خلفه، يعني جذبه لكنها لغه، فجبزه من خلفه حتى رايت حاشيه البرد قد اثرت في صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما شدوا كده العبايه اثرت في رقبته، يعني احتكت برقبته، وكان ابيض صلى الله عليه وسلم ابيضا ازهرا محمرا فاثرت في رقبته. الراجل ده طلع ايه؟ طلع شحات. الراجل ده طلع شحات وبيشد الشده دي. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني من مال الله الذي عندك، يعني حتى مش مثلا بيقول له اعطني من مال الله الذي عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم اعطوه. هؤلاء لم يكونوا يعرفوا هذا الحلم، لذلك جيشوا له الجيوش، والوقت ايضا قد يعني انسحب منا وانفرط من بين ايدينا، فنكمل ان شاء الله عز وجل في الحلقه القادمه. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.